الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نكمل ما بدأناه بفضله عز وجل في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب الشرعية. تكلمنا فيها عن الأدب مع المولى سبحانه وتعالى، هو أصل الأدب وأساسه، وكل الآداب التي تأتي بعد ذلك إنما هي تبعا له. وبدأنا الكلام في الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وعرفناه وحكم الأدب، ثم قلنا أقسام هذا الأدب، أنها بالقلب وأنها باللسان وأنها بالجوارح. ومن الآداب القلبية التي ذكرناها التصديق، أن يكون عندنا إيمان جازم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه سبحانه وتعالى. ومن الآداب القلبية التي ذكرناها محبته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه المحبة يجب أن تكون محبة حقيقية ليست ادعاء، لأن جميع الخلق كل الناس يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لهؤلاء جميعا علامة الحب هي الاتباع. يعني إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، الدليل على ذلك أنك تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تحب أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تحب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، وأنك تحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعات، وأن تمتثل أمره. فإذا كان هناك مشكلة بين فلان وفلان، ثم جئنا نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدته يبتعد ويرد قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على عدم الحب. الحب الحقيقي يستوجب الطاعة المطلقة له صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمة الله عليه يقول رأس الأدب معه صلى الله عليه وسلم التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالتصديق دون تردد في هذا الخبر. هذه أيها الإخوة الكرام ما كان في اللقاءات السابقة. ومن الآداب التي نكملها بفضله عز وجل الآداب التي بالأقوال. وهذه الآداب التي بالأقوال منها الأولى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأمره سبحانه وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بما أمر به الملائكة وقال صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. والصلاة هي طلب الرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أنك تثني على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له بأن ترفع منزلته فوق المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وهذه طاعة وعبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا صلوا عليه في يوم الجمعة، فإن صلاتكم تبلغني، يعني صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى وكل ملك بأن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أمته الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إذن من الآداب القولية التي بلسانك أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم البخيل من أمتي من إن ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أبي لما قال يا نبي الله كم أجعل لك من صلاتي، أجعل لك ربعها، قال وإن زلت فهو خير، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا في حديث أبي يقصد الدعاء، ومنه قال العلماء أنك من أدعية الكرب إذا كنت مكروبا، يعني عندك مسألة تحتاجها من أمور الدنيا، فعليك أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لأبي إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني تكثر من الصلاة على النبي رغبة في أن يعطيك الله تبارك وتعالى ما تريد. والله تبارك وتعالى يعرف مسألتك، فإن أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان لك هذا الأجر. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بفهم معنى الصلاة، وأن تكون بحضور قلب، وألا تكون من قلب لاه غافل، وأن تكون تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول ذلك لأن بعض الناس يستخدم هذه العبارة، يعني صل على النبي، يقولها أحيانا استخفافا، وبعضها يقول استظرافا، وبعضها يقول عند النزاعات، يجد إنسان منفعل يقول يا فلان صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام جميل، لكن الوقت غير مناسب، لأن هذا الغضبان والمنفعل ربما رد بإساءة على هذا الطلب. إذا نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه بالطريقة الصحيحة. وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنت المنتفع بها أولا، لأنها عبادة وتوضع في ميزان حسناتك إذا كانت على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة على النبي لها صيغ كثيرة، منها اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على خاتم المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي الصيغة الإبراهيمية وهي أعلاها. ولو قلت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، ويجوز لك أن تقول سيدنا لأنه سيد الأولين والآخرين، لكن في غير التشهد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بكل صيغة سمعتها وعرفتها ما لم تكن سيئة. ومن سوء الأدب التي ينص عليها العلماء، من سوء الأدب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تكتب قال رسول الله ثم تكتب صاد لام عين، تختصر كلمة صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لك ذلك. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانك، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقلمك، اكتب ذلك، وكن من المكثرين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة تستلزم منك أن تهتم بها. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا ربنا ممن وفق للصلاة على النبي والاقتداء به واتباع هديه وسنته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى أن نلتقي في بقية الأداب في اللقاء القادم بإذنه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.